ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلك الجنة نهرا باللبن لعلي وحسين وحسن يا رسولا قد حبانا حبه فضلا ومن جر علينا بالتجلي. اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودواتي على